موقع نور الدعوة يقدم. كل شيء أخي على ما يرام، الأسى والهموم والآلام، والجراح التي تنزف ماء، والدموع الغزار والأسقام. ليس في وجهنا الحزين مكان، أو زمان يحل فيه ابتسام. فالعراق العريق أضحى سليما، وبدار السلام مات السلام. كل شيء أخي على ما يرام، الأسى والهموم والآلام، والجراح التي تنزف ماء، والدموع الغزار والأسقام. يا لفتح كنا نراه قريبا، قبل أن يحتوي عليه الظلام. في صمود الأبات في أم قصر، أذن المجد فيهم فأقاموا. فشجاع يرى الشهادات نصرا، وأبي من طبعه الإقدام. ويرى في النفوس من نفحة الماضع اعتزاز حدا به الإسلام. كل شيء أخي على ما يرام، الأسى والهموم والآلام، والجراح التي تنزف ماء، والدموع الغزار والأسقام. ثم قمنا على صراخ اليتامى، وتلاشت أمامنا الأحلام. فضربنا كفا بكف، وبتنا في ليال كأنها أعوام. وبكينا فما أفاد بكانا، وشجبنا فما أفاد الكلام. قال قوم خيانة دبروها، وفريق بل باعها صدام. كل شيء أخي على ما يرام، الأسى والهموم والآلام، والجراح التي تنزف ماء، والدموع الغزار والأسقام. إيه يا أمة الجهاد أفيقي، فندي ما يقوله العم سام. لا تولي من العدو فرارا، فالتولي يوم اللقاء حرام. ليس يجديك عاشق مستهام، بل سيجديك عاشق مقدام. لا يزال القرآن في يده اليمنى عاليا، وفي الشمال الحسام. كل شيء أخي على ما يرام، الأسى والهموم والآلام، والجراح التي تنزف ماء، والدموع الغزار والأسقام. فانشري من شذاك فينا عبيرا، يزكم البغي منه والإجرام. وأعيدي لعين جالوت يوما، قد تعود السنون والأيام. لو صدقنا في حبنا ما رقدنا، إن ذا الشوق والهوى لا ينام. كل شيء أخي على ما يرام، الأسى والهموم والآلام. كل شيء أخي على ما يرام، الأسى والهموم والآلام، والجراح التي تنزف ماء، والدموع الغزار والأسقام. ليس في وجهنا الحزين مكان، أو زمان يحل فيه ابتسام. فالعراق العريق أضحى سليما، وبدار السلام مات السلام. كل شيء أخي على ما يرام، الأسى والهموم والآلام، والجراح التي تنزف ماء، أسقى كل شيء أخي على ما يرام الأسى والهموم والآلام والجراح التي تنزف ماء والدموع الغزار والأسقى كل شيء أخي على ما يرام الأسى والهموم والآلام والجراح التي تنزف ماء والدموع الغزار والأسقى.